بسم الله، نتابع المجلس إن شاء الله عز وجل. كنا قد توقفنا، معذرا انقطع البث. الآن في صوت في المكسر، صوت في المكسر الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب دخول الكعبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن الاوزاعي، قال حدثنا حسن بن عطيه، قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبه ومعه بلال وعثمان بن شيبه فاغلقوا عليه من داخل، فلما خرجوا سالت بلالا اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبر انه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يميني، ثم لمت نفسي الا اكون سالته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع عليه وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وانت قرير العين ورجعت وانت حزين، فقال اني دخلت الكعبه ووددت اني لم اكن فعلت، اني اخاف ان اكون تعبت امتي من بعدي. قال بيا أبو البيتوتة في مكة قال ليالي من أن قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام من أجل سقايته، فأذن له. قال حدثنا علي بن محمد قال هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي عب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت من إلا للعباس من أجل السقاية. قال باب نزول المحصب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبيدة بوكيع وأبو معاوية قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا حفص بن غياث كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح للخروج. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزايق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أدلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء الدلاجا. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح. وقال حدثنا وقال رحمه الله عز وجل باب طواف الوداع. قال باب طواف الوداع. قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا أبو بن يزيد عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وقال باب الحائض تنفر قبل أن تودع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال حاء. وحدثنا محمد بن روح قال أنبانا ليس بن سعد بن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاض. بعدما فضت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقالت إنها قد أفاضت. ثم حاضت بعد ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا قد حاضت. فقال عقر حلق ما أراه إلا حابستنا. فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال فلا إذن مروها فلتنفر. قال باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فلما انتهينا اليه سال عن القوم حتى انتهى الي فقلت انا محمد بن علي بن الحسين فاهوى بيده الى راسي فحل زري الاعلى ثم حل زري الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب. فقال مرحبا بك سال عما شئت. فسالته وهو اعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضع على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها ورداءه إلى جانبه على المشجب فصلى بنا. فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرج وخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة فقالت تسمى بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسل واستسفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل التوحيد فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلى الحج لسنا نعرف العمر حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلم إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله وهلله وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انصبت قدمه ورمل في بطن الوادي حتى إذا صعدت يعني قدم مشى حتى أتى المروة فقال على المروة كما فعل ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان آخر طوافي على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهادي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هادي فليحلل وليجعل عمره. فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هادي فقام سراء ومن كان مع الهدي فقام سراء كتب مالك بن جوش ومن. فقال يا رسول الله ألع من هذا أم لأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال دخلت العمر في الحج كهكذا مرتين لا بل لأبد أبد. وقال وقدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة عليه السلام ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها علي فقالت أمرني أبي بهذا. فكان علي يقول علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة عليه السلام في الذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، أنكرت ذلك عليه، قال فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، ثم حل الناس كل ما قصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي. فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى من أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر ببقي وأمر بقبة من شعر فضربت له بنامرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنامرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس وأمر بالقصوى فرحلت وله، فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألو إن كل شيء في أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مسردان في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فأيكم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم علينا ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قالون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وإن والله نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح. فقال بإصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات، ثم أذن بلال، ثم قام فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنق القصوى بالزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحلي، ويقول بيدي اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب ولا شاب بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة واحد، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فرقي عليه فحمد الله وكبر وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف فضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، وكان رجلا حسن الشعر فأبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين فطفق ينظر إليهن الفضل، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وأعطى علي رضي الله تعالى فنحر ما غبر أشراكه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعات فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشارب من مركة، ثم فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسكن على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير العبدي عن محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على انواع ثلاثه، فمنا من هل بحج وعمره معا، ومنا من هل بحج مفرد، ومنا من هل بعمره مفرده، وفمن كان هل بحج وعمره معا لم يحلل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج، ومن هل بالحج مفردا لم يحلل من شيء. لم يحلل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج، من هل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل مما حرم عليه حتى يستقبل حجا. وقال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجات، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة، وقارن ما حجة عمرة واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنة منها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي ما غبر قيل له من ذكره. قال جعفر عن أبي عن جابر وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل باب المحصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أكرم قال حدثنا حجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كسر أو عارج فقد حل عليه حجة أخرى. فحدثت بابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة فقال صدق. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال سألت الحجاج بن عمرو عن الحبس المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كسر أو مريض أو عرج فقد حل عليه الحج من قبل. قال عكرمة فحدثت به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال صدق. قال عبد الرزاق فوجدت في جزء الشام صاحب الدستوي فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. قال باب فدية المحصر. قال حدثنا محمد بن بشار قال ومحمد بن ولي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت لكعب بن عجرة في المسجد فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب في أنزلت كنبيئة من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فالصوم 3 أيام الصدقة على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو نسك شاه. وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين أذان القمل أن أحلق رأسي وأصوم 3 أيام أو طعم 6 مساكين وقد علم أن ليس عندي ما أنسك. قال باب الحجامة للمحرم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال حدثنا بكر بن خالف بن أبو بشر قال حدثنا محمد بن الضيف بن أبي الضيف عن أبي خثيم عن أبي الزبير عن ابن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رهصة أخذته. قال باب ما يدهن به المحرم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان حدثنا محمد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن على رأسه في الزيت وهو محرم غير المكتت. قال باب المحرم يموت. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان رجلا انقصته راحلته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمر وجهه ولا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله إلا أنه قال أعقصته راحلته وقال لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا جرير بن حازم عن عابد الله بن عبيد ابن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. قال حدثنا محمد بن موسى القتان الواسطي قال حدثنا نزيد بن هارون قال حدثنا مروان بن عوية الفزاري قال حدثنا علي بن أبي بن عبد العزيز قال حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. بقي 5 صفحات إن شئتم أكملناها وإن شئتم نأجل نقرأها ليلا في نصف ساعة فالأمر يعني شورى 5 صفحات فقط. اغسل له خذ محمد اغسل له وحده اغسل له وحده. قال رحمه الله عز وجل باب ما يقتل المحرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشير ومحمد بن مسلم ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحي الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور والحدى. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب لا جناح على من قتلهن او قال في قتلهن وهو حرام: العقرب والغراب والحدة والفأرة والكلب العقور. فين الكبار؟ وقال حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لما قيل لا الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ لها وقال: وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. قال باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وقال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عابد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنبأنا صعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو قال بودان فأهديت له حمار وحش فرده عليه فلما رأى في وجه الكراهة قال: إن ليس بنا قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. قال رحمه الله جل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبي عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي بن أبي طالب قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. وقال: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أنبانا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته فذكرت ذا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمته وأني إنما اصطدته له لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكل ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدته له صلى الله عليه وسلم. قال باب تقليد البدن. قال حدثنا محمد بن الربح قال أنبانا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أفتل القلائد الهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلد. قال باب إشعار البدن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكان عن هشام الدستوي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن ومط عنه الدم. وقال علي في حديث بذي الحليفة وقلدنا علينا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن خالد عن أفلح عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر ورسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. قال باب من جعل البدن من جلل البدن. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلاله وجلوده وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطي. قال باب الهدي من الإناث والذكور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل برته من فضة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أبي عبيد الله بن موسى قال أنبانا موسى بن عبيدة عن ياس بن سلمة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. قال باب الهدي يساق من دون الميقات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوين قال حدثنا أحمد بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال باب ركوب البدن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة قال اركبها. قال أنها بدنة قال اركبها ويحك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن شيبان صاحب الدستوائية عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبها. قال أنها بدنا قال اركبها. قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. قال باب في الهدي ذا عاطب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذؤيب بن خزاعي رضي الله تعالى عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عاطب منا شيئا فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمسنا عليها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ناجية الخزاعي قال عمرو في حديثه وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع ما عطب من البدن؟ قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه. قال باب أجر بيوت مكة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد بن أبي أبي حسين قال عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. قال باب فضل مكة. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبانا ليس بن سعد قال أخبرني عقيل عن محمد بن سلمة أنه قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على ناقته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وحب أرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناف عن صفية بنت شيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فيها حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرة ولا نفر صيدة ولا يخذ لقطة ولا إلا منشد. فقال العباس إلا الإذخراء فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخراء. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر وابن الفضيل عن زيد بن أبي زياد قال أن بن عبد الرحمن بن ثابت عن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإن ضيعوا ذلك هلكوا. قال باب فضل المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. وقال حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. اللهم ارزقنا موتة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو بكر بن حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم عليه السلام اللهم وأنا عابدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها. قال أبو مروان لابتيها أي حرتين المدينة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عابدة عن محمد بن إسحاق عن عابد الله بن مكنافين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار. قال باب مال الكعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محاربي عن الشيباني عن واصل الأحداب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولت إياه فقال ألك هذه؟ قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما لا إن قلت ذلك فلقد جلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن مجلسك الذي جلست فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت ما أنت فعل؟ قال لا فعلن. قال ولماذا؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبا بكر رضي الله تعالى عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركه فقام كما هو فخرج قال باب صوم شهر رمضان بمكة. قال حدثنا محمد بن عمر العدني حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكتب وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله فيما سوى وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. قال باب الطواف في المطر. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا داود بن عجلان قال طفنا مع أبي عقار في مطر فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال طفت مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في مطر فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين فقال له أنس ائتنفوا العمل فقد غفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطار. قال باب الحج ماشيا. قال حدثنا اسماعيل بن حفص الايلي الايلي قال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزه بن حبيب الزيات عن حمران بن عاين عن ابي الطفيل عن ابي سعيد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه مشاة من المدينه إلى مكة وقال اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة صلى الله عليه وتم الكتاب بحمد الله رب العالمين. حديث 3001 باب الشرب من زمزم. قال باب الشرب من زمزم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا بين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. وقال حديث قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال عبد الله بن المؤملي أنه سمع أبا الزبير قال يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له والحمد لله رب العالمين. تمت هذه الدورة الطيبة المباركة من قراءة أبواب الحج والعمرة وما يتعلق بهما من أمهات كتب السنة الستة صحيحي الإمامي البخاري ومسلم وسنن الإمام أبي داود وسنن الإمام النسائي وسنن الإمام الترمذي وسنن الإمام ابن ماجه رحمه الله عز وجل ورضي عنهم أجمعين وجزاهم عن هذه الأمة خير الجزاء وجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم جميعا وجعل وتقبل الله منا ومنكم هذه الأعمال خلصة الوجه ورزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم وأسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا يوم نلقاه حجة لنا يوم نلقاه حجة لنا يوم نلقاه وثقلا في موازين حسناتنا وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بعنا الخطايا ويجعلها في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا جميعا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أجزت من حضر جميع مجالس هذه الدورة إلا من أعذر في مجلس أو مجلسين أجزته بما سمع خاصة من أبواب الحج والعمرة وعامة بالكتب الستة إجازة صحيحة بشرطان المعتبر عند أهل العلم والأثر، وإن شاء الله عز وجل سننزل منشورا لتسجيل الأسماء وشرط الإجازة المكتوبة. الشرط في المنشور أن يكون الطالب قد سمع المجالس كاملة، معظمها من البث المباشر، هكذا معظمها من البث المباشر، وما كان له من فوت يسير أو تعذر أن يحضر في مجلس ليوم ما بسبب عذري، فيسمعه من التسجيل. أما من ليس عادته الحضور فقد أجزته بما سمع فقط. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورزقنا الله وإياكم حجة متقبلة مبرورة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.